صلى الله عليه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو منه من قرآن وما تعمل وما تكون في شأن ما تكون يا محمد في أي شأن من شؤوني وحالة من حالاتك في يقظتك وفي منامك وفي سلمك وفي حربك وفي غضبك وفي رضاك وفي حضرك وفي سفرك إلا والله بي عليم إلا والله بي خبير إلا والله عنه شاهد وحاضر وما تكون يا محمد في شأن في حال من الأحوال في شأن من شؤونك الذي يتعلق بك وترتبط به في حال دينك ودنياك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تتلو من شأنك من شؤون في حال عبادتك من قرآن من كتاب الله يعلم حالك عندما لا تكون تاليا ويعلم شؤونك عندما تكون تاليا يعلم حالك كله ويخفى عليه منه شيء ولا تعملون من عمل ولا ثم أخذ يعمم على الكل على النبي وغيره من كل الخلق ولا تعملون من عمل يا أيها الناس ومحمد في الطليعة صلى الله عليه وعلى آله وما تعملون من عمل عمل نكرة وهي تدل على العموم أي عمل عمل ديني أو دنيوي عمل لحالكم في المآل أو لحالكم في المستقبل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إلا كنا حضورا إلا كنا شاهدين عليكم إلا كنا مدركين له وعالمين بحقائقه بدخائله بظواهره وباطنه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ تدخلون فيه إذ تندفعون إليه إذ تقومون به إذ تصبحون ضمنه وداخله ومن هنا كان طواف الإفاضة أي الدفع عندما ننزل من عرفات إلى منى في صباح عيد النحر طواف الإفاضة طواف الدفع إذ تفيضون فيه إذ تندفعون إليه عاملين له ومتداخلين فيه متفاعلين معه إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ولا أصغر من ذلك وما يعزب عن ربك, وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا يغيب عن الله شيء لا يعزب أي لا يغيب ولا يبعد يقال يعزب ويعزب وكلتاهما قراءتان فصيحتان وردتا في القراءات السبع المتواترة لا يغيب عن الله شيء منكم يا أيها الناس ولا يعزب عن ربك والخطاب لنبينا وضمنا لنا عليه الصلاة والسلام ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة من قالوا صلة ويعنون زائدة وللأدب مع القرآن لا يريدون أن يقولوا إن في القرآن كلمة زائدة وإن كانت كلمة زائدة لا معنى لها لأنها يريدون في لغة النحو أنه لا إعراب لها لا من رفع ولا من نصب ولا من جر وليس القرآن ولا لغة العرب كلها مبنية على قواعد النحو بل نتكلم عن النحو وقواعده لنصل للمعنى فمن لا من معاني البلاغة لا من معاني البيان والبديع التأكيد ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، من مثقال ذرة، التأكيد بأنه ما من مثقال، مقدار ذرة، زنة ذرة، ما يوزن به الذرة ويكون في مثقالها وفي وزنها وفي ثقلها، ما من ذرة ذرة، ما من شيء يوزن ويكون في مثقال ذرة ثقلا ووزنا من عملكم، من قولكم، من خواطر نفوسكم، من ضمائركم، مما يجول في أنفسكم، إلا والله جل جلاله عليم بذلك. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، في الأرض كل الأرض، ليل النهار، والذرة النملة الحمراء الصغيرة جدا التي لا تكاد ترى، وما ذكرت إلا للتمثيل، وإلا فالذرة هي أيضا أدق من ذلك، هي بمعنى الهباء، هذا الذي لا يرى بالعين الباصرة، هذا الذي يرى في الكوى في النوافذ وقت الشمس، تراه غبار يظهر من خلال الشمس، ما كان في مثقاله وفي وزنه من عمل عامل، من قول قائل، من إنسان أو حيوان، من شجرة، من أي خلق من خلق الله، كان ذلك في الليلة الظلماء، في الصحراء، في داخل البحار، في أعلى الأجواء، حيثما كان ذلك من أرض أو من سماء، في الأرض الأولى أو السابعة، في السماء الأولى أو السابعة، وحيث كانت هذه الذرة من أرض أو سماء، من ليل أو نهار، إلا ولا يغيب علمها على الله، وهو يدبرها، وهو خالقها، وهو ناظمها، وهو رازقها إن كانت في حاجة لرزق، وهو المهيمن عليها جل جلاله، وانفرد بالأمر وانفرد بالخلق سبحانه وتعالى. يقول هذا للكافرين ليزدادوا بذلك نذارة، وليزدادوا بذلك ترعيبا وتهديدا ووعيدا، وأن هؤلاء المشركين الذين يعتمدون على شركائهم من دون الله، وأنهم سيكونون لهم شفعاء من دون الله وبغير إذن من الله، وأنهم من أجل ذلك فليصنعوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا، فأتي الأصنام والشركاء ستشفع لها. الله جل جلاله نفى الشركاء ونفى الشفاعة إلا بإذنه، ولو من الأنبياء ولو من الملائكة، ونفى أن يكون في ملكه ما لا علم له به، فهو يعلم الغائب ويعلم الحاضر، كبر أو لم يكبر، كان في مثقال ذرة وزنت زينة ذرة، كان في الأرض أو في السماء، كان ذلك في الليل أو النهار، لا يغيب عن الله شيء ولا يبتعد عن علمه شيء جل جلاله وعز مقامه. ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من هذه الذرة، هذه النملة الحمراء التي لا تكاد ترى من بعد، ولا في ميزانها ما هو أصغر منها أو أكبر منها، إلا في كتاب مبين، إلا في اللوح المحفوظ، خلقها ورزقها وتدبيرها ومكانها من كون الله في الأرض أو السماء، ومتى ستنتهي ومتى ستفنى، كان ذلك إنسانا أو كان ملكا أو كان جنا أو كان جمادا أو كان طائرة أو كان حيوانا أو أي شيء من خلق الله، لا يغيب عنه، وهو في الكتاب في اللوح المحفوظ، لم يعزب عن علم الله ولم يغب عن تدبيره جل جلاله المبين الظاهر المبين المعلوم الذي علم الله به أنبياءه ورسله، فعلموا بدورهم أتباعهم من الأمم ومن الشعوب ممن استجابوا لدعوة الله ولدين الله ولطاعة الله، ومن لم يفعل فهو كالدواب أو أشهد، بل هم كالأنعام بل هم أضل. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. جل جلاله بعد أن تكلم في نسق من الآية متتابعة عن المشركين عن المتمردين عن المصرين على الكفر والتمرد على الله، تكلم في هذه الفقرة على أشرف خلق الله وأسماهم بعد الأنبياء بعد الرسل. قال تعالى: ألا إن أولياء الله، ألا حرف تنبيه كما مضى لنا أكثر من مرة، ينبه به المتكلم، تنبه به لغة العرب، والقرآن نزل على لغة العرب، تنبه الأسماع وتنبه الأذهان إلى سماع ما سيقال بعد كلمتي بعد حرف ألا. ألا أيها الناس، ألا أيها السامعون، ألا أيها المنصتون، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء جمع ولي، لا خوف عليهم، لا يخافون يوم يخاف الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون يوم يحزن الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأشد ما يكونون لذلك حاجة يوم القيامة، يوم يخاف الناس من عذاب الله وغضب الله ونقمة الله، هؤلاء يكونون مطمئنين ببشرى الله لهم بإكرام الله لهم في الدنيا والآخرة، ولا يحزنون، لا يحزنون على ما مضى لهم في الدنيا من حاجة ومن فقر ومن بلاء ومن ما يكون فيه عادة الصالحون والأتقياء الذين يأبون إلا الزهد في الدنيا والاستغناء عنها والعيش بالقليل القليل مما يمسك الرمق ويستر العورة ويكن الجسد عن أعين المارة وعن الحر والقر، فهم عندما يقبلون على ربهم لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس، لأنهم عند الله في مكان عالية في نعيم دائم في رضا متصل. من هم هؤلاء؟ عرفهم الله وقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله، صدقوا بلسانهم وقلبهم، صادق الخبر الخبر، آمن جنانهم ونطق لسانهم، قالوا لا إله إلا الله صادقين بها جنانا ولسانا، القلب اعتقدها وتيقن بها واللسان أعلنها. وهكذا قل عن الإيمان: الإيمان بالله وكتب الله ورسل الله وملائكة الله والقدر خيره وشره من الله والعرض على الله يوم القيامة والحياة بعد الموت والجنة والنار وكل ما ذكره جبريل في حديثه عندما جاء مستفسرا عندما جاء متنكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن مراتب الإيمان وعن مراتب الإسلام وعن رتبة الإحسان. الذين آمنوا كان إيمانهم بالقول وكان إيمانهم بالفعل، والتقوى هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، هو اتقاؤك المعصية، اتقاؤك المخالفة، جعلك وقاية بينك وبينها من طاعة الله وترك مخالفته، من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك مخالفته. هذا في الآية وهذا عام، وقد ورد في الصحاح ورد في السنن والمسانيد عن أبي الدرداء عن عبادة بن الصامت عن أبي هريرة عن جمهور من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أولياء الله فقرأ الآية وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله من إذا رؤوا ذكر الله، وهي صفة ثانية. هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، عندما يراهم المؤمن يراهم بنور إيمانه، يرى وجوها نيرة، وجوها مشرقة، وجوها عليها إشراق التقوى، إشراق الولاية، إشراق الرضا. فبمجرد وقوع بصرك عليه وعلى أمثاله إلا وتذكر الله فتقول لا إله إلا الله، فتقول اللهم أكثر بيننا من أمثالي هذا وهو ساكت. أما إذا أخذ يتحدث فيتحدث بالدرر الغوالي، فيتحدث بالحكمة، يتحدث بما لو كتب بالخناجر على الحناجر لكان رخيصا، ينطقه الله بالحكمة وقد فتق الله على قلبه ولسانه. وقد قال عليه الصلاة والسلام وسئل مرة أخرى عن الولي وعن الأولياء، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحاح والسنن عن هذه المجموعة من الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا ما هم بأنبياء وما هم برسل، وتغبطهم الأنبياء والرسل. وكان أعرابي جالسا فقال يا رسول الله من هم؟ فداك أبي وأمي. فسر صلى الله عليه وسلم من سؤال هذا الأعرابي عنهم، فقال له عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأولياء هم نور وعلى منابر من نور، هم من نوازع القبائل، لا يربط بينهم لا مال ولا أنساب، إذا رؤوا ذكر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصف هؤلاء الأتقياء، يصف هؤلاء المؤمنين بأنهم نور لطاعتهم لعبادتهم، وأنهم على منابر من نور، وأن صلتهم بإخوانهم في الله ليست صلة نسب ولا صلة حسب ولا صلة مال ولا صلة شركة ولا صلة دنيا، وإنما جمعهم الله الذي يجمع أولياء عليه جل جلاله. هؤلاء الأولياء بوصف النبي لهم صلى الله عليه وسلم هم كما قال عن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء أخوان في الله لا في نسب ولا في أبوة ولا في حسب ولا في صهر، وقد يكونون كذلك ولكن لم تكن صلتهم لهذا، ولكن صلتهم كانت لله للتعاون على عبادة الله وامتثال أمر الله والوقوف حيث أمر الله. أخواني في الله اتفقا علي وافترقا علي، يجمعهم الله ما دامت التقوى جامعة لهم وطاعة الله جامعة لهم، حتى إذا أحدهم حاول أن يغير أو يبدل نصحه أخوه الثاني فأنذره أولا ثم أنذره ثانيا، وإذا به لم ينذر وإذا به يهجره في الله. بعد أن كانت الصلة لله أصبحت القطيعة لله، وقد فعل هذا الصحابة وغيرهم. عبد الله بن عمر أحد أولادي منع زوجته من الذهاب للصلاة جماعة في المسجد النبوي، فقال له أبوه لا تفعل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، فقال هذا الولد والله لا أمنعنها. وإذا بعبد الله يقوم في وجهه كالمفترس يكاد يقضي عليه، وطرده من حضرته وقاطعه إلى الموت، لأنه يقول له قال له أقول لك قال رسول الله لا تفعل وأنت تقول بلى والله أفعل. فكان ذلك من القطيعة في الله. وأما ما ورد من أنه لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أكثر من ثلاث، وخيركم من بدأ صاحبه بالسلام، ذلك في شؤون الدنيا، أما في شؤون الآخرة فلا. فالمبتدعة والمنافقون وأعداء الإسلام وأعداء عباد الله وأعداء أوليائه وأعداء المقدسات من كتاب وصحابة وسنة يهجرون، لا يرد عليهم سلام ولا يبتدؤون بسلام ولا يناكحون ولا يتزاورون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الصحاح والسنن عن جمهور من الصحابة قال قائل يا رسول الله هذه البشرى في الآخرة، البشرى بالجنة، البشرى بالرحمة، فما بشرى الدنيا؟ قال بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له. البشرى في الحياة الدنيا أن يرى المسلم الصالح لنفسه أو لصالح مثله رؤيا، هذه الرؤيا إما تدل على خير أو تدل على شر، إما تدل على خير فتكون بشرى أو تنذره من شر فتكون بشرى أيضا. فالتنبيه عن الشرور وعن البلاء وعن الآثام هي أيضا بشرى لكي لا يقع فيها ذاك الذي أنذر بالبلاء قبل وقوعه. ويدخل كل ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له، ثم قرأ قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الرؤيا هناك الرؤية وهي رؤية البصر، وهناك الرؤيا هكذا بالألف المقصورة. الحلم يراه الإنسان في المنام، والحلم له شيء من الفكر ومن الواقع ومن الحقائق، يؤمن بهذا المؤمنون ويؤمن به حتى الكافرون. الإنسان روح وجسد، الجسد تراه وأراه معك. نحن نعيش في شدة الحر سنوات كما يعيش هؤلاء الموتى الذين نشيعهم ونصلي عليهم في كل صلاة تقريبا. ما دام الإنسان منا حيا يعيش سنوات وجسده لا يتغير وبالتالي لا ينتن، فإذا مات في هذا الحر الشديد لا تكاد تمضي بضع ساعات حتى يتبدل ويتغير وينتن. وأقرب الناس إليه يحرصون على ستر عورته واستره في التراب، ما الذي كان وما الذي زال. هذه الحركة، هذا النطق، هذا الصغير إلى أن يكبر، هذا الشاب إلى أن يشيب، ما هو هذا الشيء الحال فيه الذي يغيره عن الميت؟ سموه الحياة، وما الحياة؟ قالوا لها الروح، وما الروح؟ شيء نرى أثره ولا نعرف كنها. وقد بقي الناس منذ عصور الأنبياء إلى نبينا خاتمهم عليه الصلاة والسلام يتساءلون عن الروح، وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويزعمون اليوم أنهم وصلوا إلى الدرجات العلا في العلم، وقد كذبوا وافكوا، ما وصلوا إلا للدرجات العلا من الجهل، إذ العلم الذي لا يرشدهم إلى فساد الشرك والوثنية وصلاح التوحيد وصدق الأنبياء وصدق كتب الله، هذه جهالات لم تأتي إلا بالشر. هؤلاء مع دعواهم الطويلة العريضة لا يزالون وسيبقون وإلى الأبد لا يعلمون ما هي الروح. هذه الروح وهي شيء لا يمس بيد ولا يبصر بعين، وإنما ترى آثاره. فأنا أراك تتحرك وأشعر من نفسي أني أتحرك وأني أنام وأستيقظ وأشبع وأجوع، هذا أثر الروح وليس الروح. هذه الروح ننام عندما ننام، الجسد يستريح، الجسد يهدأ رحمة من الله حتى يستقبل هذا الجسد يوما آخر للعمل للتعب. تهدأ الحواس وتهدأ الجوارح، ولكن الروح تبقى متمسكة حيث يصعد النفس، وإن أكثرت على هذا النائم يستيقظ في حال هدوء الجسد. الروح تتحرك فترى في المنام ما ترى، ذلك فيه الحق وفيه الباطل كعملها في اليقظة. وقد قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الشيطان، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا بشرى من الله. الرؤيا من الشيطان أن يرى الإنسان عندما نام يرى ألاعيب من الشيطان به، تارة جسده فصل عن رأسه، تارة يحلق تحليقات ويرتكب فسادات، هذا لعب من الشيطان. رؤيا حديث نفس، أنا عطشان فأرى في الليل أنني أسبح في المياه وأشرب منها، أنا جيعان فأرى في المنام أنني آكل، أنا غضبان أرى نفسي في المنام في غاية ما يكون من الغضب على زيد أو عمر. ذاك حديث النفس عندما تنام يبقى يتحرك. القسم الثالث رؤيا من الله وهي البشرى، هذه البشرى من الله التي تشير لها هذه الآية الكريمة. لهم البشرى. من هؤلاء الأولياء؟ هؤلاء الذين آمنوا واتقوا، آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. يبشرهم الله تعالى برؤى صالحة يرونها هم، برؤى يراها لهم صالحون ويتحدثون معهم بها. رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى قبله يعقوب عن يوسف، والقصة معلومة. ورأى كافر، رأى عزيز مصر وهو لها يوسف، وكان سبب خروجه من السجن. والقرآن فيه رؤى، والسنة عامرة بالرؤى. رأى النبي رؤى ورؤيت له رؤى عليه الصلاة والسلام، أول بعضها وسكت عن بعضها كما رأى الصحابة ذلك. هذه الرؤى الصالحة تكون بشرى للمؤمن، المؤمن المتقي، الولي من أولياء الله. كان وليا ولاية كاملة، أو كان في جزء من الولاية، وولاية كل عصر بحسبه. فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان على الناس القابض على دينه كالقابض على الجمر. قد يكون هذا مرتكبا، ولكن هذا القابض على دينه في وقت فساد الناس يكون مع هؤلاء ولي من أولياء الله. هؤلاء يخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أن عمل عامل منهم كعمل 50 من الصحابة. قال منكم، وظنوه أنه أخطأ لسانه، قال منهم، قال لا بل منكم. فهذه البشريات نسمعها منذ 1400 عام، ونقرأها وندرسها عن الله في كتابه وعن رسوله في سنته، نعتبرها بشريات سبقتنا للوجود في هذه الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. أما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهي كلها حق، فقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام قال عليه الصلاة والسلام من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رأى في منامي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرؤيته الرسول عليه الصلاة والسلام هي رؤيا حق، لأن الشيطان الذي هو الباطل ورمز الباطل لا يبلغ من الجرأة ولا يبلغ من الوقاحة والقدرة أن يتشبه برسول الله ويتمثل به فيتلاعب بالمؤمنين. فقد قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي، وما بعد الحق إلا الضلال. فمعناه قد رأى النبي حقا. وفي صحيح البخاري بشرى أيضا، وأي بشرى؟ من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، صلى الله عليه وعلى آله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبشرى الآخرة بشرى الجنة يوم العرض على الله، عندما يأخذ كتابه بيمينه فتكون أول بشرى، عندما يحاسب حسابا يسيرا فتكون ثانية بشرى، عندما يخف وقفه وعرضه على الله فتكون بشرى، وآخر بشرى الآخرة أن يبشر بالرضا والمغفرة ودخول الجنة. اللهم اجعلنا منهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير ولا تبديل ولا تحريف لكلمات الله لكتابه وآياته، لا تبديل لكلمات الله. لا يخلف الله وعده في بشراه في الدنيا وبشرياته في الآخرة، لا يخلف الله الميعاد، لا يغير كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية الكريمة تشمل كل هذه المعاني. لن توجد قوة في الأرض ولا في السماء قادرة على تغيير كتاب الله وتبديله، لا من ملك ولا من جن ولا إنس، على أن الملائكة معصومون لن يفعلوا إلا ما يرضي الرب. ونحن أولئي وقد جئنا بعد نزول كتاب الله ب1400 عام لم تبدل فيه كلمة ولا حركة ولا آية ولا سورة، لم تقدم ولم تؤخر ولم تغير بشكل من الأشكال في الوقت الذي بدلت فيه جميع الكتب السماوية عند ذهاب الأنبياء مباشرة. لأن كتاب الله القرآن الكريم تعهد الله بحفظه، والكتب الأخرى استحفظوا عليها فلم يكونوا أهلا ولم يقدروا على حفاظها. في هذا العصر الكثير من الكذبة والمنافقين والدساسين من أعداء الله وأعداء القرآن والإسلام، بعضهم كبراء في دولهم وهم منافقون كذبا، وبعضهم بلداء جهال، ولكن البليد الجاهل يجتمع مع الدساس المنافق في النتيجة. لعلكم تسمعون كثيرا في هذا العصر بأن اليهود غيروا في القرآن وبدلوا في القرآن وطبعوا من القرآن كذا ووزعوا كذا. هذا كلام لا تصدقوه، هم أحقر من ذلك وأذل من ذلك، وناشروا ذلك منافقون منا وكفار منهم يريدون أن يشككوا المسلمين ويقولون لهم: ألم تقولوا إن القرآن لم يغير؟ ها هو قد غير في طبعة أولى وطبعة عاشرة وطبعة مئة، ووزع في إفريقيا ووزع على المسلمين. وقد حضرت الكثير من المؤتمرات العالمية الدولية منذ 20 عاما، منذ جئت للمشرق مرة ثانية، وحضرت مع هؤلاء وقلت لهم ونحن في المؤتمرات: زعم فلان من الرؤساء وزعم فلان من الزعماء أن اليهود فعلوا كذا وكذا، ونسبوا هذا أنه وزع في دولكم وفي شعوبكم، هل رأيتم هذا؟ فيكون الجواب: لم نرى ولكننا سمعنا. وهكذا هؤلاء يريدون أن يقولوا للناس للمؤمنين: هذا القرآن قد بدل الآن، فما بالك في الماضي إذا بدل وغير مرات ولعب بالمسلمين وهم لا يشعرون. وأخيرا ماذا فعلوا؟ يترجمون ما يسمونه قرآنا، والترجمة ليست قرآنا، الترجمة الشرح وتفسير وبيان. القرآن عربي ولا يتلى القرآن إلا بما نزل به باللغة العربية، والترجمة تفسير للمعنى، والمعنى حسب المترجم قد يكون جاهلا فيأتي بالجهل، ويكون كافرا فيأتي بالكفر، ويكون بليدا فيأتي بالبلادة. وانظر في هذه الشعوب وقد ترجمت القرآن إلى مئات المرات، انظر لغات إسلامية كلغة الأردو ولغة الترك ترجم القرآن إلى لغة إلى عدد من المرات، ضع نسختين ترجمتين لا تشبه ترجمة لأنها ليست قرآنا، ولكن ذاك المترجم يحاول أن يترجم المعاني بحسب علمي بحسب فهمي بحسب إدراكي بحسب إيماني، ومهما صنع أصاب ما أخطأ، فتلك ترجمته والقول قوله والبيان بيانه، إن أصاب فلنفسه وإن أخطأ فعليها. هؤلاء ترجموا ترجمات نشروها وطبعوها فيها من فساد عقولهم ومن ضلال علمهم ومن بلادة أذهانهم، ما لنا ولهذه التراجم؟ لم نلزم بها ولا صلة لنا بها. القرآن هو اللفظ العربي النازل بلفظه وبنظمه وبترتيبه وبعدد سوره وبحركاته وعدد آياته على النبي العربي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أما الترجمة فهي تفسير وتفاسير التي باللغة العربية هي بالآلاف ولا أقول المئات. وقد تختلف التفسير ويختلف وهو باللغة العربية. ابن كثير يقول عن آية كلاما، القرطبي يقول كلاما، وابن جرير يقول غيرا، والبغوي يقول غيرا، وهكذا دوالي. وهذا لا علاقة له بالقرآن. هؤلاء فسروا حسب فهومهم ومداركهم، إن أخطأوا فعليهم، لا صلة لخطأهم بالقرآن، وإن أصابوا فلهم، ولا صلة لصوابهم بالقرآن. تلك تفاسير يتبارون لأن يصلوا للحقيقة. قد يكرم أحدهم منها بجزء 10%، وقد يحرمون منها البتة. وما صلة هذا بالقرآن؟ لنقول عمن غير في الترجمة وبدل قاصدا وليس بقاصد. يا مسلمي، يقيم الثورة ويقيم القيامة، قرآنكم بدل، قرآنكم غير، وكل ذلك من ضلال هؤلاء المنافقين. وكثيرا ما يلتقون مع بلادة البلداء وجهالة الجهال، على أن الترجمة لو أتينا بالترجمة من كلام بشر إلى كلام غيره، لا نأتي بالطلاب فلنأتي بالأساتذة الجامعيين ليأتوا بقطعة شعرية ينقلونها من العربية إلى غيرها من اللغات، ثم عرض تلك الترجمات لعشرة أو عشرين من الأساتذة، سوف لا تجد ترجمة تشبه ترجمة في كلام البشر في الشعر الذي هو شعر الهوى والغزل والهجو وما إليه. لما؟ لأن الترجمة تفسير، والتفسير يرجع للذهن، يرجع للعلم والاطلاع، يرجع للمدارك. والقرآن أعلى من أن يخضع لجهل الجاهلين أو بلادة البلداء، فهو في حد ذاته حق. إن فهمنا فذلك من كرم الله، وإن أخطأنا فذلك من أنفسنا. ولذلك أما إذا قلنا قال الله فالقول قول الله، لا شك في ذلك ولا ارتياب. وإذ قلنا هذه تفسير الآية، فذاك من فهمنا وفهم من اعتمدنا، قد نصيب وقد نخطئ، ولا علاقة لخطأنا بالقرآن نفسه حتى ولا بصوابنا للقرآن نفسه. فهو في كل عصر فيه جديد، وفي كل عصر فيه بيان. والدنيا لا تزال يكتشف فيها الغرائب والعجائب، فيها آفاق الأرض. وكل يفسر حسب نظره وحسب سمعه وحسب علمه وحسب مداركه. قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك الولاية مقامها الإيمان والتقوى مع الإيمان، البشرى في الدنيا وفي الآخرة. هذه المقامات وهذه الرتب للمؤمنين الصادقين، للمؤمنين الأتقياء، للمؤمنين الأولياء. من حصل عليها ومن أكرم بها فقد فاز الفوز العظيم. ذلك الذي ذكر الله من هذه الرتب هو الفوز، هو النجاح، هو المغفرة، هو الرضا، هو دخول الجنة. لأننا يوم القيامة أيضا كالطلاب يمتحنون في المدارس، كل منا يحمل شهادته، من حملها بيمينه كان من الناجحين الفائزين، ومن حملها بيساره كان من الخاسرين الراسبين. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز، والفوز العظيم الذي لا عظيم بعده، لأنه فوز الآخرة، لأنه فوز الجنة، لأنه فوز رضا الله، لأنه فوز الخلود في الجنان، لا يوازي فوز في الأرض لا بتاج ولا بدنيا ولا بجاه ولا بنصر في معركة ولا بولادة مولود ولا بأي شيء مما على وجه الأرض. قال تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قال تعالى: يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام ويواسي بعد أن رأى من إصراره لله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين، واجعلنا من أولياءك المؤمنين الأتقياء، تكرم علينا بفضلك. اللهم عليك بأعداء الله، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم. اللهم ابعد عن أوساطنا المنافقين والزنادقة وأنصار اليهود والنصارى يا كما أكرمهم يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ولا يحزنك الذين، ولا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله جل جلاله يقول لنبيه وخاتم رسله عليه الصلاة والسلام بعد أن أكفروا عليه من الكفر والتحدي والتكذيب وعدم الإيمان والمحاربة والمقاتلة وقول ما لا يليق في حقه وجنابه، يعزيه الله تعالى ويسليه ويقوي نفسه، وأقول لا ولا يحزنك قولهم يا محمد، لا تحزن من قولهم، من كفرهم، من تكذيبهم، من شركهم. إن العزة لله جميعا، إن الغلباء، إن القوة، إن النصر، إن العاقبة هي لله، وقد جعلها للمتقين، جعلها للمرسلين، هي لك يا محمد. إن هي إلا أوقات وأزمان لا تكاد تذكر، يوشك أن تمر وتصبح أنت المظفر، أنت المنتصر، أنت القائم عليهم، أنت المحكم فيهم. وهكذا قد كان، ما كادت تنتهي هذه السورة التي نزلت في مكة، وهاجر صلى الله عليه وسلم للمدينة المنورة حتى أدال الله لنبيه فانتصر عليهم في معارك بدر ومعارك الخندق ومعارك الأحزاب، ثم معركة فتح حيث انتصر عليهم النصر العزيز المؤزر. فكانت العزة لله وحده، وهي له دائما جل جلاله وعز مقامه. وقد قال تعالى: إنما العزة لله ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة والنصر هي من الله وإليه، كتبها لرسوله ولرسله ولأنبيائه وللمؤمنين من أتباعهم، وقد وعد بذلك جل جلاله وقد فعل. ولا يحزنك قولهم، قرئ ولا يحزنك، يقال حزن يحزن وحزن يحزن وأحزن، ولا يحزنك من أحزن الرباعي. ولا يحزنك قولهم من الكفر والشرك والتكذيب، إن العزة لله جميعا، إن النصر والغلبة له، وهي آيلة إليك شأن الأنبياء والمرسلين قبلك، وهو السميع العليم، السميع لكفرهم والسميع لإيمان أتباعك، العليم بأحوالهم والعليم بأحوال المؤمنين. يجازي المؤمنين على إيمانهم بالجنة والرضا، ويجازي الكافرين على كفرهم باللعنة والغضب والقهر والغلبة. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا كما قلنا وفي مناسبات هي للتنبيه، ينبه الله جل جلاله من يسمعه، من يناديه من الناس، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، يقول للكل: هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره، هؤلاء الذين كذبوا رسله، هؤلاء الذين كذبوا كتبه، هؤلاء الذين أبوا إلا التحدي والجحود والكفران، هؤلاء ألا يعلمون؟ ألا يعون؟ ألا يدركون؟ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، لله من في السماوات. سبق أن قرأنا ما في السماوات وسيأتي نظيرها، وقلنا من تكون في الغالب تدل على العاقل وغير العاقل، من على العاقل في الغالب وما على غير العاقل، على غير العاقل في الغالب. وقد تطلق عليهما معا بقلة، ومنها هذه الآية: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، لله من في السماوات ومن في الأرض من ملائكة وجن وإنس، وهؤلاء من قبيل العقلاء. ولله من في السماوات والأرض من كل الخلق، ممن يمشي على رجلين، وممن يمشي على أربع، وممن يزحف على بطنه، ممن يطير بجناحيه، وممن يسبح في البحار. لله السماوات ومن فيها، لله الأرض ومن فيها، فكيف هؤلاء الذين هم ملك لله وخلق لله يتصرف فيهم كيف شاء من أمر وناهي وإحياء وإماتة؟ هؤلاء كيف وهذه حالهم؟ يجرؤون على أن يكفروا وأن يشركوا وأن يكذبوا نبي الله وخاتم الأنبياء. وفي هذا معنى الوعيد ومعنى الإنذار ومعنى التهديد. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء، هؤلاء الذين يدعون من دون الله، يعبدون من دون الله، هؤلاء لا يعبدون شركاء، وإنما يظنون ذلك، يتوهمون ذلك، لأنه ليس لله شريك ليعبد، وليس لله شريك ليتخذ شريكا، إن هي إلا أوهام وتخرصات وأضاليل وأباطيل صنعوها من أنفسهم وجعلوها آلهة، ولا حقيقة لها في نفس الأمر ولا وجود لها. ولذلك يقول الله عن هؤلاء: إن يتبعون إلا الظن، لا يعيشون إلا بالأوهام وبالظنون الكاذبة، وإنهم إلا يخرصون، يكذبون، يخمنون، يحدثون، ليس إلا الوهم والتخيل والحدس والظن والوهم، فليس لآلهتهم ولا لشركائهم ولا لما يعبدون من دون الله وجود في الواقع، وإنما اتخذوا من أهوائهم، اتخذوا من هواهم إلها، من نزواتهم، من الأخشاب والأحجار والجمادات، من خلق الله من ملائكة وإنس وجن، اتخذوا من عبيد الله شركاء، تخرصوا وظنوا أنهم شركاء وأنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله، ولا وجود لهم ولا حقيقة لهم، إن يعبدون إلا الأوهام وإلا التخرصات وإلا الظنون الكاذبة. قال تعالى: هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يا هؤلاء، هذه السماء، هذا الليل الذي تسكنون إليه وتهدؤون فيه وتنامون فيه وتستريحوا من تعب النهار ومشاقه وعذابه وكدحه وما فيه من آلام ومحن، الله يكرمكم بالليل يجعله سكنا لكم، هو خالق الليل. فلو جعل الدنيا نهارا سرمدا أو جعلها ليلا سرمدا لما وجدتم راحة ولا تمتعتم بوجود، ولكن الله رحمة بكم، إكراما لكم، رزقكم من فضله ومن إحسانه، جعل لكم الليل والنهار، الليل سكنا للإطمئنان وسكون النفس وراحتها، والنهار مبصرا مضيئا مشرقا لتروا أعمالكم وتنقلاتكم وسفرياتكم وكدحكم للرزق وسعيكم للحياة، فالله جل جلاله هو خالق الليل بما فيه من سكن، وخالق النهار بما فيه من معاش وعمل. وتقول العرب كما قال قطرب: ليل مظلم ونهار مبصر، أي ليل ذو ظلام ونهار ذو بصير ذو إبصار وذو ضياء. جعل الليل سكنا للهدوء والراحة، وجعل النهار مبصرا ذا نظر وإشراق وضياء، تتراءون فيه العمل والتنقل وما تسعون فيه من رزق. يا هؤلاء ممن أشركوا بالله واتخذوا له أندادا من دوني، أما فكرتم يوما بأن هذا لا يخلق ولا يوجد ولا يرزق ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر ولا يمنع؟ أما فكرتم يوما أين ألباؤكم؟ أين ألبابكم؟ أين عقولكم؟ أين أداة التفكير منكم؟ هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك في كون الليل للسكون والطمأنينة والراحة، في كون النهار مشرقا للعمل والمعاش والكدح والبحث في الرزق، لآيات لعلامات ودلائل لقوم يسمعون يعتبرون بسماع القلب، سماع الفهم، سماع الاعتبار، سماع الإدراك. ذاك عمل الموحدين، ذاك عمل المؤمنين، أولئك الذين استفادوا من عقولهم ومن أسماعهم ومن أبصارهم وسواهم، كانوا ذوي عيون لا ترى وذوي أسماع لا تسمع، آذان لا تسمع، وذوي عقول لا تفقه، هم كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام قد تفيدك بأشعارها وأوبارها وصوفها وظهرها وبطنها، وهؤلاء عندما يوجدون في الأرض يكونون ثقلا عليها، تكون الأرض مثقلة من أجلهم، بطن الأرض خير لهم وللناس من ظهرها. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال هؤلاء المشركون لم يكتفوا أن عبدوا الحجارة والجماد والخلق من خلق الله، بل أبوا إلا أن يزدادوا شركا ويزدادوا إفكا، فينسبون لله الولد وينسبون لله الصاحبة ويتوهمونه كخلقه. افتقر لزوجة تسليه، افتقر لزوجة تكسبه ولدا، ظنوه كخلقه، احتاج لولد يعينه يؤنسه يملأ عليه وحشته. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. زعم ذلك النصارى عندما قالوا ذلك عن عيسى، وزعمه أقوام عندما قالوا عن الملائكة بنات الله، وزعم ذلك اليهود عندما قالوا عن العزير بن الله، وزعم ذلك اليهود والنصارى عن أنفسهم جميعا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله، بل زادوا: ونحن أبناء الله وأحباؤه. زعموا أنهم أولاده، أنهم من سلالته وذريته. تعالى الله عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. فقال الله هذا مزيفا له، مقرعا أصحابه، منذرا لهم بسوء العاقبة وبالعذاب الأليم. قالوا، قال المشركون، قال الأفاكون، قالوا اتخذ الله ولدا. وعندما قالوا اتخذاه أطلقوا الاتخاذ كما أرادوا. قال النصارى كانت له صاحبة وزوجة هي مريم، ثم أولدها ولدا هو عيسى. تعالى الله عما قالوا ولعن الأفاكون حيث كانوا. وقال غيرهم إن لله الملائكة بنات الله، ذلك قولهم بأفواههم، كذبوا وافتروا وأتوا بما لم يقله. كتاب في السماء أو سنة في الأرض أو عقل من عقول المفكرين. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، ينزه الله نفسه ويقدسها عن أن يكون له ذلك أو يحتاج إلى ذلك. ثم عقب هذا التسبيح والتنزيه والتعظيم عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، فقال هو الغني، هو الغني عن الولد، هو الغني عن الصاحبة، هو الغني الغنى المطلق. يا أيها الناس أنتم فقراء والله هو الغني. إلى الله، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن فقراء إلى الله في كل شيء. نتزوج لأننا نجد الوحشة في الدار وحدنا، نتزوج لأننا نريد أطفالا وأولادا يذكروننا بعدنا ويترحمون علينا ويدعون لنا ونعيش في سلالتهم بعد. بكان أبي رحمه الله وكان جدي رحمه الله، وهكذا دوى عليك مما يعلم الناس في ذلك من مصلحة وحاجة. ولكن الله سبحانه هو الخالق، هو الرازق، هو الغني. ما حاجته لصاحبة وما حاجته لولد؟ تصور هؤلاء تصور الأخرق المجنون الذي لا عقل له، لا يعلم لله منزلا ولا يعلم لله مقاما، لا يعلم عن الله جل جلاله ما نزه به وعظم به، وتحاشى أن تكون له صاحبة وولد. هو الغني مرة أخرى، له ما في السماوات وما في الأرض، ما الحاجة إلى الولد والصاحبة؟ له ما في السماوات من ولد وبنت وملك وإنس وجن، هو خلقهم، هم المحتاجون إليه، هو رزقهم، هو أحياهم، ثم هو يميتهم ثم يعيدهم. فهذا الذي تزعمونه ولدا وتزعمونه بنات وتزعمونها صاحبة، إنهم جميعا إلا خلق من خلق الله، عبيد من عباده، وإماء من إمائه، الكل محتاج إليه. والله الغني الغنى المطلق عن الكل جل جلاله على مقامه. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، سبح نفسه ونزهها وعظمها عن أن يكون محتاجا لذلك. هو الغني عن الولد والصاحبة وعن كل خلقه، بل هم المحتاجون إليه والفقراء له. له ما في السماوات وما في الأرض، عبيد من عباده وخلق من خلقه وإماء من إمائه، فهو جل جلاله المالك الخالق الرازق. وإنما يحتاج للولد ولأم الولد الفقير الضعيف المخلوق من أمثالنا. له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا إن هي ليس النافية ليس عندكم من سلطان كذلك يقولون عن من هنا صلة وفي غير القرآن زائدة ولكنني قلت بالأمس في مثل هذه الآية من هي من حيث النحو لا تعمل فهي زائدة بهذا الاعتبار ومن حيث المعاني ومن حيث البديع ومن حيث البلاغة تعمل التأكيد إن عندكم من سلطان أي ليس عندكم أي سلطان أي دليل وأي برهان من منطق العقول أو كتب السماء أو العقل والتفكير ليس إلا اختراع وتوليد وافتراء إن عندكم من سلطان بهذا السلطان الدليل والبرهان والحجة ليس عندكم بهذا الذي زعمتموه من كون الله له ولد من كون الله له صاحبة تعالى الله عن ذلك لا سلطان لكم لا حجة ولا برهان ليس عندكم سلطان بهذا الذي زعمتموه زد قل إن الذين يفترون على الله إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون استفهام إنكاري توبيخي تقريعي يا هؤلاء وقد دل بدلائل العقول منذ كانت الدنيا ومنذ خلق الله الخلق أنه ليس لمن ادعى لله صاحبا وادعى له ولدا ليس له دليل ولا برهان من دليل سمعي أو دليل عقلي فكيف تقولون على الله أتقولون على الله ما لا تعلمون أتكذبون أتفترون على الله ما لا علم لكم به من دليل وبرهان وحجة ومن يصنع ذلك يصنعه الكافر يصنعه المشرك يصنعه الجاهل المغرق في الجهالة هو الذي يقول ما لا يعلم ويزداد أكثر من ذلك في الجرأة والوقاحة فيقول ذلك عن الله خالق الخلق جل جلاله ويقول ذلك عن رسل الله أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام ثم عاد الله فقال مقرعا ومذلا ومقرعا قل زد قل إن الذين يفترون على الله الكذب على الله الكذب لا يفلحون قل يا محمد لهؤلاء المشركين من أهل مكة في الأصل ثم هو من كل مشرك عاصر النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب أو في مختلف قارات الأرض أو من جاء بعده عليه الصلاة والسلام وهم أكثر من في الأرض إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فهؤلاء الوثنيون المشركون ممن يسمون أنفسهم كتابيين باعتبار الأصل وسماهم كتابنا كتابيين باعتبار الأصل ومع كونهم كذلك في الأصل جعلوا لله شريكا من أنبيائهم من مريم ومن العزير من الصديقات من مريم عليه السلام من الملائكة جعلوا منهم بنات الله والله جل جلاله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل على موسى وعيسى ولم يقل لهم شيئا من ذلك وإنما هم الذين افتروا وكذبوا وحولوا دينهم من دين سماوي إلى دين وثني يعبد البشر ويعبد الخلق ويعبد الأصنام ويعبد الصلبان ويعبد العجل وما إليه قل يا محمد قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الذين يكذبون على الله فينسبون له ولدا ولا ولد له وينسبون له صاحبة ولا صاحبة له وينسبون أنه فقير لذلك وتعالى الله عن ذلك سبحانه سبحانه هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله الغني عنا عن خلقه كلهم ونحن الفقراء له جل جلاله وعلى مقامه وفقراء إلى بعضنا. لن تجد إنسانا في الأرض يستطيع أن يقوم بنفسه دون حاجة إلى غيره من عجن وخبز وبناء وتنظيف وعمل وحراسة وخياطة ومصنع وما إلى ذلك. ولكن الله خلقنا ليخدم بعضنا البعض لنسخر لبعضنا. تخدمني في حاجة وأخدمك في حاجة وهكذا قام نظام الكون ونظام الجماعات في الناس والجن وجميع الخلق حتى في الطير وفي الدواب وفي الحشرات. انظر كمثال النملة وعملها والنحلة وعملها تجد كل واحدة في مجتمعها لا عمل فإذا انتهت قتلوها إذا لم تعمل قتلوها. وكذلك الإنسان الإنسان يعمل واكد يأتي بأولاد ليكونوا جندا للأمة جندا للدولة ليخدم أولاده الناس ثم هو يخدم الناس يخدمهم بيده يخدمهم برجله يخدمهم بفكره يخدمهم بماله يخدمهم بجاهه يخدمهم بسلطانه ويخدمونه بمثل هذه المعاني. أما الله الغني الله سبحانه جل جلاله وعز مقامه هو الغني الغنى المطلق الكل محتاج إليه وهو ليس محتاجا لأحد. يا عبادي كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم لما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كان كل الخلق صوامين قوامين ساجدين راكعين طائفين ساعين لو كان الكل كذلك لما أفاد الله ذلك شيئا ولما نفعه بشيء جل جلاله. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. لم يضر الله ولن يبلغ لأن يضره جل جلاله. ولكننا نحن المحتاجون لخدمة الخادم وصلاح الصالح وحراسة الحارس ودفاع المدافع إلى آخر ما هناك من أنواع الافتقارات والاحتياجات فيما بيننا. أما الله جل جلاله فهو الرزاق فهو الخلاق فهو المحيي المميت الكل يحتاج إليه ويرفع يد الضراعة إليه وهو لا يحتاج إلى أحد سبحانه هو الغني. قل إن الذين يفترون على الله الكذب يكذبون يخترعون ينشئون الكذب فيزعمون لله شريكا ويزعمون له ولدا ويزعمون له صاحبا. هؤلاء الذين يفترون ويكذبون لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا تزداد ذنوبهم وآثامهم وتكتب الملائكة آثامهم من قول وفعل وفي الآخرة لا فلاح ولا نجاح إن هو إلا اللعنة والغضب والدخول للنار خالدين مخلدين فيها لكذبهم على الله ولافترائهم عليه ولقولهم عليه ما لا سلطان عليه ولا دليل لهم فيه، وقالوا ما لا يعلمون، هرفوا بما لم يعرفوا. ثم قال تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعكم متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يقول الله عن هؤلاء: يظنون أنهم عاشوا وطالت أعمارهم وتولوا المناصب وقادوا الجيوش والدول وملكوا وتبطنوا النساء والشهوات وما شئت أن تقول فقل، مع كل ذلك متاع في الدنيا، أي متاع قليل، ليس هو إلا في الدنيا، هو متعة زائلة، هو لذة زائفة، هي متعة قليلة ضائعة تعقبها الندامة وتعقبها الحسرة في الدنيا قبل الآخرة. كل هذا الذي زعموه من شهوات ونزوات في حال كفرهم وافترائهم وتعاليهم على الله الخالق وتكذيبهم لأنبيائهم ليس إلا متاعا في الدنيا الزائلة الزائفة بما فيها التي أولها وآخرها ليس إلا كاجتماع قوم اجتمعوا للتعارف، كما قال جل جلاله: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. إلى أين يذهبون بعد ذلك؟ سيعودون إلينا فرادا كما خرجوا فرادا، لا جاه ولا سلطان ولا مال ولا جند ولا ذكر ولا وجود ولا قوة ولا شباب ولا شيء مما كان عنده من سلطان الأرض. ثم إلينا مرجعهم، سيعودون إلينا يوم البعث، يوم العرض على الله للحساب وللجزاء، إما إلى جنة وإما إلى نار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هؤلاء أين يذهبون؟ إن وجدوا مخرجا من أقطار السماوات والأرض فليخرجوا ولينفذوا، لا ينفذون إلا بسلطان ولا سلطان، لا ينفذون إلا ببرهان ولا برهان. ينفذون أين؟ كيف يخرجون عن السماوات وعن الأرض وعن كون الله؟ هل في الكون خلق غير خلق الله؟ هل للعالم وللكون إله غير الله؟ إذن هؤلاء أين يذهبون؟ سيعيشون ما عاشوا، واعتبر ذلك عمر نوح أو أكثر، واعتبره حياة الخضر وحياة إلياس، وبعد ذلك الموت، وبعد ذلك العرض على الله، وبعد ذلك المجيء إلى الله. ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد، يحاسبون، يعاقبون، يؤدون عمل ما صنعوا في الدنيا من كفر وشرك وافتراء على الله وقولهم ما لا يعلمون عليه. ثم نذيقهم العذاب الشديد، العذاب الموجع، العذاب المؤلم بما كانوا يكفرون، البأس سببية بسبب كفرهم، بسبب جحودهم، بسبب شركهم، بسبب ذلك نعاقبهم العقاب الأليم والعذاب الشديد الموجع. فأين يذهبون؟ هل هناك غير الله يتحصنون به؟ هل هناك من شركائهم من يستطيعون أن يكونوا شفعاء لهم؟ هيهات هيهات. وما يدعون وما يتبعون من دون الله شركاء، لا شركاء، إن هي إلا أوهام في أذهانهم، كان الله ولا شيء معه. وسيبقى ولا شيء معه وهو على ما كان جل جلاله. هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. هؤلاء بعد كفرهم وشركهم وإفكهم على الله سيعودون لله، سيبعثون بعد الموت، سيؤدون الحساب عما صنعت أيديهم وعما كسبت أنفسهم، ثم بعد ذلك العذاب الشديد بالخلود في النار ومقامع الحديد وملائكة الله الغلاظ الشداد، ملائكة النار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم تحول من عرض آيات على نسق في الأدلة العقلية والبراهين السلطانية بسلطان العقل ودليل الفهم، ثم عاد الله فأخذ يقص علينا قصص الأنبياء سلية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وضرب المثل للكفار المشركين هؤلاء الذين تعظموا أكثر من اللازم ليذكروا بأنه سبقت قبلهم أمم وسبقت قبلهم شعوب كفروا وافتروا، ثم كانت العاقبة أن عاقبهم الله عقابا جماعيا بالغرق والصعق وقلب الأرض عاليها سافلها، وبما ذكر الله وشاء زيد. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. واتل عليهم، واتل يا محمد أسمعهم، اقرأ عليهم، قص عليهم قصة نوح مع قومه، ما صنعوا معه فكيف كفروا به وما أمهلهم الله من 1000 سنة أو أكثر أو أقل بقليل، وكانت النتيجة على كفرهم واستهزائهم وضلالهم وشدة شركهم القضاء عليهم قضاء مبرما، ونصر الله لنبيه وعبده نوح عليه السلام. واتلوا عليهم نبأ نوح، اتلوا يا محمد على هؤلاء المشركين من قومك وعلى كل مشرك يكون معهم ويأتي بعدهم، وهكذا كانت الأرض كلها مشركة، ليس إلا رسول الله ومن آمن معه من امرأة ورجل وطفل، خديجة رضوان الله عليها، أبو بكر رضوان الله عليه، علي كرم الله وجهه، وكل من في الأرض على الكفر والشرك، وهكذا تزايدوا، وهكذا الله نمى دينا وجمع جندا ونصر حزبا إلى أن استتمت جزيرة العرب بدعوة الله والإيمان برسول الله والإيمان بكتابه. ثم خرج الأصحاب بعد ذلك خارج جزيرة العرب فنشروا الإسلام بين الروم وبين الفرس وبين شعوب جميع الأرض، كل ذلك خلال 50 عاما لا يكاد يكون فيها حزب. وهكذا فهذا الخطاب كان في الأصل لأجل هؤلاء الذين واجهوا بالدعوة إلى الإيمان وواجهوا بالشرك، ولكن كما نقول باستمرار العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بما يدل عليه اللفظ. مات أولئك المعاصرون، جاء بعدهم أمثالهم ممن أشركوا شركهم وكفروا كفرهم وافتروا افتراءهم. الله جل جلاله يخاطب كل من تلبس بهذه الحال بما قاله للمشركين الأولين، ومن ذلك قال الله لا هؤلاء وهم لم يسمعوا منطق العقل ولا الدليل ولا الحجاج ولا النقاش ولا التذكير بالعقل وباللب وبالسمع وبالبصر والبصيرة، قص عليهم قصص التاريخ، قص عليهم وقائع أمثالك ممن سبقك من الأنبياء والرسل، لست بدعا من الرسل وإنما جئت آخرهم فقد سبقوك للعالم، فهذبوا وعلموا ودربوا ومرنوا ودعوا إلى الله كذلك فكفر بهم وآمنوا البعض، قتلوا كما قاتلوا صبروا وتبرموا، وقد تضيق بهم أحيانا الحال لدرجة شديدة جدا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاء نصرنا. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الفرج مع الصبر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال عليه الصلاة والسلام. الله جل جلاله أمر نبيه وفي الأول علمه ذلك أطلعه عليه، وهو الأمي قد لم يقرأ ولم يكتب، وعلمه الله ما لم يكن يعلم، وعلم من علومه ومن معارفه غيره من جميع مؤمني الأرض ممن آمنوا على يده في عصره ومن جاءوا بعده. واتل عليهم نبأ نوح، ونوح قد مضت بعض قصته وستأتي قريبا بتفصيل. ونوح جاء بعد آدم وابن قابيل قاتل هابيل، جاء بعد نوح بألف عام، الناس فيها أمة واحدة كما قال تعالى: جميعا مؤمنين، كانوا جميعا موحدين، كانوا جميعا يؤمنون بآدم وبالرسالة المنزلة عليه، وبأن الله خالق الكون وخالقهم، أن الله مدبر الكون ومدبرهم، أن الله رازقهم محيي المميت. ولكن في عصر آدم، في عصر نوح، طالت أعمار الناس كما كانت قبل ذلك، كانوا يعيشون الألف عام والأكثر من الألف، يعيشون الخمسمائة والتسعمائة وما يزيد على الألف. ولا تزال التوراة والإنجيل فيها عن أنبياء بني إسرائيل أنهم عاشوا الثلاثمائة والأربعمائة والأكثر، وذلك قريب للحق، لأن الله ذكر عن نوح وسيأتي ذلك مفصلا أنه بقي في قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما. كم كان سنه وقت الدعوة ووقت النبوءة؟ لو فرضنا خمسين سنة فقط لكان ألف عام، على أنه بعد هذا الدعوة، بعد هذه السنوات الطويلة من الدعوة وغرق جميع قومه، عاد نزل إلى الأرض ودعا وعلم، واستسلم الكثير على يده، أي ازدادوا إيمانا وإسلاما. واتل عليهم نبأ نوح، قصة نوح مع قومه. واتل عليهم، على هؤلاء المشركين وأمثالهم، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، إذ قال نوح لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيام الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. اذكر قصة نبأ نوح عندما قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، طالت عليكم أيامي ومنزلتي وعمري، وتبرمتم بحياتي وضقتم بي ذرعا، تبرمتم بوجودي وبأني أذكركم بآيات الله، وكانوا لطول أعمارهم قد أشركوا وكفروا.